المقام السادس مقام السيغا والمعروف باسم سيكا. وقد جرت العادة بين الناس استعمال فرع من هذا المقام بدل من المقام سيغا الرئيسي. هذا الفرع يدعى هوزان. أبعاد هذا المقام مينوس بيمول فا صول لا بيمول سي دو ري مي بيمول. مي فا صول لا سي دو ري مي نحو المدينة ترى الأنوار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني والضعف في أصيل وأنت رب قوي